إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف التدبير له، إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها، إنه هو العليم بوجوه المصالح والتدابير الحكيم الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى وجه يقتضي الحكمة. روي أن يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في خزائنه، فلما أدخله خزانة القراطيس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل؟ قال: أمرني جبريل. قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط مني إليه فاسأله. فقال جبريل: الله أمرني بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب. قال: فهلا خفتني؟ ربي قد آتيتني من الملك، أي بعض الملك، وهو ملك مصر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعلمتني من تأويل الأحاديث الكتب أو الرؤى، ومن أيضا للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل. فاطر السماوات والأرض مبدعهما، وانتصابه على أنه صفة المنادي أو منادا برأسه، أنت ولي ناصري أو متولي أمري في الدنيا والآخرة، أو الذي يتولاني بالنعمة فيهما، توفني مسلما، اقبضني وألحقني بالصالحين من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة. روي أن يعقوب عليه السلام أقام معه 24 سنة، ثم توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى جنب أبيه، فذهب به ودفنه ثم عاد وعاش بعده 23 سنة، ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلد فتمنى الموت فتوفاه الله طيبا طاهرا. فتخاصم أهل مصر في دفنه حتى هموا بالقتال، فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرود من مرمر ويدفنوه في النيل بحيث يمر عليه الماء، ثم يصل إلى مصر ليكون شرعا فيه، ثم نقله موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدفن آبائه، وكان عمره 120 سنة، وقد ولد له من راعيل أفراثيم وميشا، وهو جد يوشع بن نون ورحمة امرأة أيوب عليه السلام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام، والخطاب فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مبتدأ. من أنباء الغيب نوحيه إليك، خبر إن له، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كالدليل عليهما. والمعنى أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي، لأنك لم تحضر إخوة يوسف حين عزموا على ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب، وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله معهم. ومن المعلوم لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدا سمع فذلك فتعلمته منه، وإنما حذف هذا الشق استغناء بذكره في غير هذه القصة كقوله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات عليهم بمؤمنين لعنادهم وتصميمهم على الكفر. نعود إلى ما بدأنا به من الآيات. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. لقد مر معنا أن سيدنا يوسف عليه السلام قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ذهب يهوذا مع إخوته وحمل القميص الذي أخذه أمانة من سيدنا يوسف، وقال في نفسه لقد أحزنته عندما كذبت عليه وأخذت القميص الملوث بالدم وقلت لأبي أكله الذئب، واليوم أفرحه بحمل القميص إليه ألقاه على وجهه. أيا كان الملقي فهو المسمى في كتاب الله عز وجل البشير. طرح القميص على وجه يعقوب، أو طرحه يعقوب على نفسه فارتد بصيرا. هذه كرامة من الله، وهذه معجزة جعلها الله لسيدنا يعقوب فارتد بصيرا، عاد بصيرا لمن تعش فيه من القوة. واليوم يفكر كثير من العلماء في هذه المسألة وفي تأثير العرق الذي يكون في جسم الإنسان على معالجة العين من بعض الأمراض تيمنا من ذلك الأمر، فيجرون التجارب الكثيرة على هذا الأمر. فإن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكمة. فارتد بصيرا، عاد بصيرا، عادت فيه القوة، عاد فيه البصر من جديد. إنها المعجزة العظيمة التي جعلها الله عز وجل، جعلها لسيدنا يعقوب عليه السلام الذي قال قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. لقد مر معنا في عدة مواطن أن سيدنا يعقوب يعلم أن الرؤيا في الدنيا ستفسر وأنها لم تفسر بعد، ولذلك كان كثيرا يعلم في داخله أن يوسف ما زال على قيد الحياة، وأن الله عز وجل قد ينزل عليه الفرج، ويعلم من كلام الله عز وجل، فهو القائل لهم لا تيأسوا من روح الله، وهو القائل إني لأجد ريح يوسف. عندما كان ذلك الأمر وكان ذلك الفرج من الله عز وجل، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهنا يجب على المذنب أن يتقدم بالشفاعة، أن يتقدم بالاستغفار، أن يتقدم بالتوبة، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. فالخطيئة إنما كانت مع يوسف، الخطيئة كانت مع يعقوب، الخطيئة كانت كبيرة أمام الله تبارك وتعالى. كل ذلك يحتاج إلى استغفار، واستغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجاب عند الله تبارك وتعالى. اعترف الإخوة بذنبهم وطلبوا من أبيهم أن يصفح عنهم وأن يسأل لهم المغفرة. وهنا قال فقال سيدنا يعقوب عليه السلام ردا عليهم سو قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولننظر في كلمة سوف، لماذا أجل سيدنا يعقوب عليه السلام مسألة الاستغفار؟ لو نظرنا إلى الوقت إخواني، فإن الأنبياء يعلمون أن أفضل وقت للاستغفار هو وقت السحر، الوقت الذي يكون قبل أذان الفجر، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول ألا هل من مذنب فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. كان الأنبياء يتحرون هذا الموقف سوف أستغفر، أي في قيامي في الليل وقبل أذان الفجر سأقوم وأستغفر الله وأتوسل إليه. سوف أستغفر لكم ربي. الإنسان عندما ينام، الناس ينامون، لكن الأنبياء يجب عليهم أن يقوموا لله تبارك وتعالى، كما قال الله لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن قيام الليل واجب على الأنبياء. نعم، لذلك سوف أستغفر لكم ربي. عندما أناجي ربي في الليل والناس نائمون، ولا يكون في اليقظة إلا من يكون على شاكلة الأنبياء والمرسلين المتوجهين إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار إلى صلاة الليل. أو سوف أستغفر لكم ربي في ليلة الجمعة، في هذه الليلة المباركة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها ساعة لا يسأل الإنسان فيها ربه إلا أجاب دعوته. إذن سيدنا يعقوب سوف أستغفر لكم ربي، بكل التقادير سوف أتحرى الأوقات التي يجاب فيها الدعاء. هذا بالنسبة للوقت. أما بالنسبة للمظلوم فهو يوسف عليه السلام، سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستحل يوسف قبل أن أناجي الله تبارك وتعالى. فاستحلال المظلوم أمر هام جدا، إذا كانت التوبة مع الله عز وجل فهي الإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العودة والالتجاء إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار. أما إذا كانت مع شخص فلا بد من رد الحقوق أولا، وهذا ما نظر إليه سيدنا يعقوب عليه السلام في أن يجعلهم في حل منه بالعفو عنهم. لذلك هذا الأمر يريد أن يسمع عفو المظلوم، لأن عفو المظلوم شرط للمغفرة، فيجب على الظالم أن يتحلل منه أو يعلم أنه عفى عنهم، فإن عفو المظلوم شرط المغفرة. ويؤيده أيضا ما روي أنه استقبل القبلة قائمة قام. فإذا لابد من التوجه في الدعاء، ولابد هنا من التواضع أن يقوم قائما، توجه إلى القبلة، تحرى الوقت المناسب، علم أن يوسف عليه السلام قد عفى عن إخوته، قام العباد جميعا أذلة خاشعين واستأل الله عز وجل، حتى نزل جبريل يخبرهم قائلا لهم إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك. وأعطاهم شيئا زائدا وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة سيجعلهم أنبياء. هذا إن صح فدليل على نبوتهم وأن ما صدر منهم إنما كان قبل النبوة، أما العصمة قبل النبوة فأمر مختلف فيه. إذن صلحت التوبة وتاب الجميع إلى الله تبارك وتعالى واستغفر الله وجاءت البشارة من السماء. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ وجه إليهم رواحل، وجه إليهم أموالا من أجل أن يتجهزوا وأن يستقبل جميع القبيلة التي كانت معه. لذلك عندما جاءت هذه الرواحل التي أرسلها يوسف وقام هو والملك وأهل مصر من أجل أن يستقبلوا يعقوب ومن معه، قال ربنا عز وجل في ذلك عندما قال لهم ذلك: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذن يوسف عليه السلام عندما دخل سيدنا يعقوب دخل باثنين وسبعين رجلا وامرأة، لكن هؤلاء تكاثروا في فترة حين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، كانوا عبارة عن 600,570 رجلا سوى الذرية الصغار والهرمى. قال ربنا عز وجل آوى إليه أبويه. نعم، عندما قال آوى إليه أبويه الحقيقة أمه ماتت، معنى ذلك ضم أباه وضم زوجة أبيه التي هي خالته واعتنقهما ونزلها منزلة الأم كما ننزل العم منزلة الأب. إذ قال لأبيه آذر، إذن إذ قال لعمه وهو نزله، وقال في القاموس عم الرجل صن وأبيه. كذلك في قوله تعالى: وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فهؤلاء أعمامه، فماذا قال عن آبائك؟ أو لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه وهي المربية له، والرابة تدعى أما أيضا. فلما دخلوا طبعا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين من أي شيء؟ ادخلوا مصر أي المكان الذي فيه الآن يوسف عزيز مصر. نعم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لا قحط بعد اليوم، لا توجد أصناف من المكاره، علق ذلك بمشيئة الله عز وجل، جعلهم آمنين في بلد لم تكن بلدا لهم، استقبلهم استقبالا عظيما ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رفع أبويه على العرش الذي كان يجلس عليه الملك، خروا له سجدا أي حيوه تحية وتكرمة، فإن السجود كان يجري مجرى التحية عندهم، أو خروا لأجله سجدا، والسجود الحقيقي والخضوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، أي سجدوا لله شاكرين الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من هذا الجمع الطيب المبارك. إذن إنما سجدوا وبعد ذلك رفعوا على العرش، ولكنه قدم الرفع عن الخرور، ذلك من أجل تعظيم ذلك الأمر. وقال يا أبتي، خاطب سيدنا يوسف والده يعقوب، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الرؤيا التي رأيتها والتي سكانت سببا للكيد اليوم تحققت، اليوم تحقق الأمر، جمع الله الشمل، حقق الله رؤية الصبا، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي صدقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وانظر إلى لطف يوسف مع إخوته في ذلك الوقت، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني الله من الجب. وحتى لا يذكرهم بجريمتهم التي كانوا يفعلونها، فقال وقد أحسن بي طوى تلك الحقبة، وقال إذ أخرجني من السجن، فنزههم وجاء بكم من البدو، من البادية التي كنتم تعيشون فيها، فإنكم أصحاب مواشي وأهل بدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أفسد الشيطان فترة من الزمن بيني وبين إخوتي. والنزغ أو النخس هو ما يفعل الإنسان بالدابة الواقفة، ينخسها، عند ذلك تتحرك إلى غير جهة معلومة فتطيش فتفعل الشر ولا تفعل الخير. ولذلك من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. انظر إلى لطف الله، انظر إلى تدبير الله، انظر إلى تسهيل أمر الله عز وجل، انظر إلى علم الله بوجوه المصالح والتدابير، انظر إلى حكمة الله عز وجل الذي يضع كل شيء في مكانه. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سيدنا يوسف بعد أن حدث ما حدث، أخذ والده يعقوب وأخذ يريه ملك مصر، ودخل معه قاعة كانت فيها القراطيس، طبعا الأقلام والأوراق هذه لا تكون في البادية، فرأى أوراقا كثيرة وخزانة فيها القراطيس، فقال له مباشرة يا بني يا يوسف، ما أعقك، عندك هذه القراطيس، هذه الأوراق وهذه الأقلام، وما تكتب إلي على 8 مراحل؟ قال أمرني جبريل عليه السلام. قال أو ما تسأله؟ قال أنت أبسط يعني أنت أقرب إليه مني فاسأله. قال جبريل إن الله أمرني بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب. قال فهلا خفتني. إذن هذا مقام من مقامات النبوة، ينبغي أن تتوجه بالخوف فقط من الله تبارك وتعالى. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك، آتيتني بعض الملك الدنيوي، جعلتني على خزائن مصر، ملكتني أرزاق العباد، علمتني من تأويل الأحاديث، علمتني الرؤى كيف أؤولها. ومن أدبه هنا انظر ماذا قال، وعلمتني من، فعلم الله عز وجل عظيم، لذلك ذكر أن ما تعلمه من الله إنه شيء قليل جدا ومن تفيد التبعير. ثم خاطب الله تعالى فاطر السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا مبدعهما، يا من خلقتهما على غير مثال سابق، يا الله يا فاطر السماوات والأرض. أو خاطب الله مباشرة بهذه الصفة، يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولي، أنت تتولى أمري وأمر الناس جميعا في الدنيا والآخرة، توليتني بالنعمة الكاملة فيهما، يسألك شيئا عظيما. ماذا يسأل؟ يسأل حسن الختام. نبي من الأنبياء، توفني مسلما، اجعلني على عبادتك، على طاعتك، على قول لا إله إلا الله، ألحقني بالصالحين. إذن لا يغتر الإنسان بنفسه ولو كان نبيا، والنبي معصوم، ومع هذا كان ينظر إلى نفسه، اقبضني مسلما، ألحقني بالصالحين. ممن؟ مع آبائي، آبائي الأنبياء عامة الصالحين، في الرتبة، في الكرامة، في المنزلة. يعقوب أقام مع سيدنا يوسف عليه السلام 24 سنة، ثم توفي وكان أوصى أن يدفن بالشام إلى جنب أبيه، يعني في بلاد فلسطين، فذهب به ودفنه ثمة، ثم عاد وعاد بعده، ثم عاد وعاش سيدنا يوسف عليه السلام بعد والده 23 سنة، ثم تاقت نفسه، نعم، إلى الملك المخلد إلى يوم الآخر، إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلى الموت على الحق، فتمنى الموت فتوفاه الله طيبا طاهرا. تخاصم أهل مصر كيف يدفنونه، فجعله في صندوق من مرمر ودفنوه في النيل بحيث يمر عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكون شرعا فيه، ثم نقله موسى عليه السلام إلى مدفن آبائه وكان عمره 120 سنة. طبعا هذا مما جاء في بعض القصص، ليس من الواجب على الإنسان أن يؤمن بهذا، وإنما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل، نعم، ولا حرج في ذلك، نعم. وبعد ذلك ولد له من أولاده راعيل، إفراثيم وميشا، وهو جد يوشع ابن نون، وكذلك رحمة التي كانت امرأة لسيدنا أيوب عليه السلام، نعم. كل ذلك قال تعالى بعد ذلك، ذلك هذه القصة العظيمة التي أوحيتها إليك يا رسول الله، يا محمد، يا من لم تقرأ على معلم ولم تدرس في مدرسة ولم ترحل إلى مكان، ذلك هذا القصص العظيم من أنباء الغيب. ذكرت لك قصة يوسف وقصة إخوته وقصته مع أبيه وقصة مصر وقصة عزيزها وقصة السنين العجاف والسنين، إذن الخصبة ماذا تكون بعد ذلك؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى بين لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف مكر إخوة يوسف وكيف يمكر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ولذلك هذه القصة لم تكن تعلمها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. إذن هذا المكر الذي كان عند إخوة يوسف كيف أزاله الله، ونرجو الله عز وجل أن يزيل عنك مكر أهل مكة وأن يخضعوا لك جميع المسلمين. فإنك يا رسول الله دائما تقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ثم بين له أن من قدر له الله الإيمان سيؤمن، ومن لم يكن له ذلك سيموت على كفره، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ولو حرصت على إيمانهم، بالغت في الدلائل، بالغت في الحكم، بالغت في المعجزات، هم معاندون مصممون على الكفر لن يدخلوا في الإيمان، كما قال تعالى في عمه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هكذا بين. إذن هؤلاء معاندون مصممون على الكفر، وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.